عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن. نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. إذا جف نبع أو تلاشت معالم، فحبك يا عطر المحبين ماكن. ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي، سرورا إلى الذكر الزكي المدائن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي مع أماكن نبوية نروي فيها أحداث السيرة حيث حدثت. نحن الآن في حصن كعب بن الأشرف اليهودي النضيري. من خلال هذا الحصن نقرأ معالم قول الله عز وجل على الأرض: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، وتتضح ضخامة التحصينات، أو من وراء جدر ويتضح عرض الجدر وضخامتها. ويتضح من هذا المكان الثراء الذي كان يتمتع به كعب بن الأشرف. فهذه النخيل وما حول هذا الحصن هي نخيل كعب بن الأشرف وأمواله ورباعه وبيوته الملحقة بهذا الحصن. أما كعب بن الأشرف اليهودي فهو ذاك الذي لم يكتفي بالتخابر مع العدو، وإنما انتقل إلى مرحلة أخرى وهي التآمر مع العدو. وأنا أحبابي أتعجب، إذا كان التخابر مع العدو جريمة تستحق الإعدام، فكيف بالتآمر مع العدو؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعبير النبي دقيق: من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد استعلن بعداوته، إنه قد هاجانا وقوى المشركين. وهذا كله وصف لأمر قد استعلن به كعب. ولذلك انتدب فتية أبرار خمسة لتنفيذ هذه المهمة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بكعب بن الأشرف. فأتى محمد بن مسلمة وأبو نائلة وحارث بن أوس وعباد بن بشر، انتدبوا لهذه المهمة، وتكونت هذه الفرقة من هؤلاء الخمسة بعد أن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم على لسان محمد بن مسلمة: يا رسول الله، ائذن لنا أن نقول قولا ونكيد هذا الكائد ونمكر بهذا الماكر. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى كعب بن الأشرف وهو السيد في قومه الغني في ماله. فأتوا إليه وكأني أراهم يتصنعون ويظهرون على وجوههم علامات الضجر. أتوا إليه فقال له محمد بن مسلمة: يا أبا سعيد، وهذه كنية كعب بن الأشرف، إن هذا الرجل قد عنانا. الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم استأذن النبي أن يقولوا فيه قولا. إن هذا الرجل قد عنانا ورمتنا العرب عن قوس واحدة وحاربت العرب كلها. قال: إيه، استانس هو، إيه والله لتملنا. فقال له محمد بن مسلمة: إننا قد آهدناه، وإننا نريد أن ننتظر حتى نرى ما يكون أمرنا وأمره، وأتينا لتقرضنا وسقا أو وسقين. الوسق 60 صاع، مادام طلب منا صدقة وما عندنا شيء، فأقرضنا وسقا أو وسقين. قال: فأين طعامكم؟ قالوا: طعامنا استنفده هو وأصحابه، ما عاد بقي عندنا طعام. قالوا: أنا ليس عندي طعام، ليس عندي إلا التمر. إن شئتم أقرضتكم التمر. قالوا نعم. قال ترهنوني؟ قالوا نرهنك. قال ترهنوني نساءكم؟ قالوا نرهنك نساءنا. ولاحظوا الآن بيداعبون كبرياءه وغروره. قالوا نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، ماذا يقول الناس عنا؟ قال إذن أبناءكم، ترهنوني أبناءكم؟ قالوا نرهنك أبناءنا. طيب إذا كبر الواحد منهم وقالوا له الناس أنت لا تساوي إلا وسق من طعام، لأن آبائك رهنوك بوسق من طعام، تصبح عار عليهم، نرهنك الأبناء فيعيرون أنهم رهنوا بوسق من طعام. لكن وش رأيك، عندنا اقتراح، نرهنك السلاح. واختاروا السلاح، المعنى لطيف، وهو أن إذا قبل برهن السلاح لن يستغرب إذا أتوه هم مسلحين. قالوا نرهنك سلاحنا وأنت تعلم حاجتنا للسلاح. قال نعم إذن. فاتعدوا هم وإياه على أن يأتوا إليه بالسلاح رهنا يرهنونه عنده حتى يعطيهم وسقين من السلاح. فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتسكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. فأتوا إليه في الليل، أتوا إليه من هذه الجهة التي أنا فيها، لأن هذا هو باب الحصن إلى جهة الشرق. أتوا إليه في الليل، واختاروا الليل بعناية لأن سيسهل انسحابهم. وكانت ليلة قمراء في 15 من شهر ربيع الأول في السنة الثالثة من الهجرة. لما وصلوا إلى هذا المكان وقفوا بفناء الحصن ونادوه، وكان ليتولى نداءه أخوه من الرضاعة أبو نائلة. يا كعب انزل إلينا، يا كعب انزل إلينا. فنزل إليهم، نزل إليهم متعطر يفوح منه العطر، وكان يقال عنه أنه يروي جمته بفتيت المسك حتى يسيل على وجهه من الغرور، لأنه جمع جرأة العرب وخبث اليهود. نزل إليهم فقالوا له، طبعاً لن يتم القتل داخل الحصن أو بفناء الحصن، لازم يبعدون به. قالوا ما رأيك نتماشى في هذا الشعب ونتكلم في موضوعنا؟ هذا الشعب الذي أمامنا الآن يسمى شعب العجوز، هو يسيل في وادي بطحان. قالوا دعنا نخرج نتماشى في هذا الشعب. هو من حذره نزل إليهم متوشحا بسلاحه، نزل إليهم والسيف معه، إذن يحتاج إلى حيلة في طريقة القتل. استدرجوه فخرج يمشي في هذا الشعب، شعب العجوز. على بال ما يجي لهم قالهم محمد بن مسلمة الحيلة التي سيحايرونه بها. قال سأشم رأسه، فإذا مسكت رأسه واستمكنت منه فدونكم فاضربوه. فعندما مشى معه أدخل محمد بن مسلمة يده في رأسه، ثم أخذه وشمه، قال ما رأيت عطرا أعطر من هذا، بأي عطر تتعطر يا كعب؟ ما رأيت مثل هذه الريح؟ ثم يدخل يده في فروة رأسه، وكان غزير الشعر، يدخل يده في فروة رأسه ثم يشمها، ما رأيت أعطر من هذا العطر. فازداد الغرور عند كعب واستثار غروره، فقال وكيف لا أتعطر بهذا العطر وعندي أعطر نساء العرب، ما دريت إني متوي متزوج وعندي أعطر نساء العرب، أنا ما أنام الله معطرتني ومش بعت الرأس عطر، تأذن لي أشمه؟ الآن الغرور والنرجسية عند كعب بلغت الذروة، بلغت المستوى. قال نعم افعل. فأخذ محمد بن مسلمة برأسه وشمه ثم تركه حتى يبالغ في إناسه، ثم مشى قليلا وقال تأذن لي أشم رأسك؟ قال ما عليه شمه. فأمسك محمد بن مسلمة الآن أبعد قليلا، أمسك بفروة رأسه بكلتا يديه واستمكن منه، فقال دونكم دونكم وإذا الأسياف مصلته، فجعلت الأسياف تضرب فيه، فاختلفت الأسياف 4 أسياف تضرب مرة واحدة، فاختلف بعضها على بعض فلم تصنع به شيئا. وصرخ هو وعرف الآن أنه الآن وقع في الشرك، ولكن الأسياف ما أضرت به، أصابت الحارث بن أوس رضي الله عنه، أصابه ذباب السيف. يقول محمد بن سلمة: فتذكرت مغولا، يعني خنجر صغير، تذكرته معي فأخرجته، فوجعت به بطنه وأنزلته إلى ثنته، يعني فجر أسفل بطنه وأخرج أحشاءه وألقوه بعد أن صرخ صرخة عظيمة. ثم عادوا، لكن كيف سيعودون من هذا الطريق وقد صرخ كعب وندرت اليهود وأصبح اليهود في حال استنفار؟ أسأل أخي عز الدين الباحث في طرقات المدينة ليحكي لنا كيف عاد ذاك الموكب وتلك العصابة الطيبة المباركة إلى المدينة في طرق تكون آمنة لا يعترضهم فيها مكر اليهود وكيدهم، لأن عندهم الآن يحاذيهم طوال هذا الطريق بنو النضير، ويأتي على يمينهم بنو قريظة، فكيف سيسلكون الطريق؟ عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه. طبعا بعد أن أنجز الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم المهمة التي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي قتل الغادر كعب بن الأشرف النضري، طبعا عملية قتل كعب كان هنا في منطقة قريبة تسمى شعب العجوز. بعد أن أنهوا مهمتهم رضي الله عنهم ورضاهم سلكوا طريق، هذا الطريق طبعا لا يمر بديار اليهود ولكن يحاذيها، لأن بعد عملية قتل كعب بن الأشرف صاح صيحة جميع الأطام الموجودة هنا، أشعلت النيران لتطلع أو لمعرفة سبب صيحة كعب بن الأشرف. الصحابة طبعا سلكوا هذا الطريق، هذا الطريق ينتهي إلى منطقة تسمى بني أمية بن زيد، ثم بعد ذلك توجهوا إلى ناحية الشرق، وهذه الطريق محاذية لبني قريظة، يعني لم يدخلوا منازل بني قريظة ولكن حاذوا بني قريظة، ثم توجهوا إلى منطقة تسمى بعاث، ثم بعد ذلك توجهوا إلى جهة حرة العريض اللي هي بداية حرة العريض، ثم نزلوا حتى وصلوا إلى مسجد الإجابة أو مسجد بني معاوية، ومنه إلى البقيع بقيع الغرقد، حتى انتهوا إلى المسجد النبوي الشريف، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم على باب المسجد صلى الله عليه وسلم. تهيب بك الأوطان، تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. إذن هذا هو الطريق كما ذكر أخي عز الدين المسكي، سلكوا من هذا الطريق، فهذا الشارع الذي نراه أمامنا هو الطريق الذي عبروا منه مسرعين إلى المدينة، لكنه ليس طريقا سالكا، هو طريق متعرج، بحيث أن مسافة الوصول كانت 6 كيلومتر، مسافة الرجوع كانت 10 كيلومتر. والمشكلة أنه مع الحذر في الطريق كان معهم جريح اللي هو الحارث بن أوس رضي الله عنه، الذي أصابه ذباب السيف عندما ضربوا كعب بن الأشرف، ولذلك انقطع عنهم في الطريق وما شعروا به، فعندما قطعوا مسافة فقدوه فرجعوا إليه وعادوا يحملون جريحا رضي الله عنه. ساروا في هذا الطريق المتعرج المحاذر حتى وصلوا إلى البقيع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو لهم. فلما وصلوا للبقيع وقربوا من المسجد النبوي والبيت النبوي جعلوا يرفعون أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تعجيل بالبشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه التي كفت المسلمين كيد هذا الكائد ومكر هذا الماكر، أي والله أفلحت الوجوه التي ضحت بأحلاف الجاهلية وعلاقات الجاهلية، ها كمحمد بن مسلمة كعب بن الأشرف خاله، أبو نائلة كان صديقة في الجاهلية وأخوه من الرضاعة، لكن كان الإسلام عندهم أغلى وأعلى من هذه العلاقات وأعلى وأغلى من هذه القرابات. أما ذاك الجريح النازف الحارث بن أوس رضي الله عنه الذي أصابه ذباب السيف، فأتى به أصحابه الأربعة يحملونه جريحا نازفا، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بصق على جرحه من ريقته المباركة فالتأم الجرح، وقام الحارث بن أوس رضي الله عنه ليس به قلبة، ما كأنه جرح ولا نزف. عدا هؤلاء الخمسة وهم ينشدون: وكان الله سادسنا فأبنى بأنعم نعمة وأعز نصري، وكان الله سادسنا فأبنى بأنعم نعمة وأعز نصري. فقدموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل العلاقات والصلات القائمة في الجاهلية. لقد تكونت معهم بينهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة أخرى، إنها العلاقة الواصلة بالسماء. أفلحت الوجوه واستيقظ اليهود على هذه الفجيعة، مقتل سيدهم ووجوده طريحا في هذا الشعب، في شعب العجوز، فدب فيهم الرعب، وشعروا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تسرب من مثل هذه العداوات ويتجاهلها بغفلة أو يتعامل معها بسذاجة، ولكنه الكريم اليقظ. ولذلك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الغد وهم في حال ذعر. أتى ثلاثة بن النضير وقالوا: يا محمد، إن سيدنا قتل غيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد هاجانا وقد علمت هجاءه، وعادانا وقد علمتم عداوته. وكأنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا جزاء كل ناكث. فلما رأوا هذه القوة في موقف النبي صلى الله عليه وسلم ألانوا القول، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجدد العهد معهم، العهد الذي أبرمه معهم أول ما وصل المدينة، عرض عليهم أن يجدده. وكأنما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعونا نفتح صفحة جديدة، دعونا نكتب العهد من جديد. قبلوا تجديد العهد، وكتب العهد تحت نخلة في بيت بنت الحارث من بني النجار، عقد مكتوب خاص بعد النقض الأول، كأن النبي يقول: لننسى العداوة السابقة والغدر السابق ونبدأ من جديد. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام،